هي كده كده نتيجة اهتزاز المخرج هو اللي بيجي لي ملل. بص حضرتك كده انا هبين المخرج وهبين القلقلة ازاي. اب اب اب اب طب لو انا ما عملتش كده ها هتبقى ايه؟ اب مش هتطلع. طيب الهزة دي هي اللي بتجيب معايا الإمالة. طيب انا بقى لو عملت إمالة من عندي كمان مع الإمالة اللي موجودة للفتح بعمل حركة كاملة. خد بالك يا اخي، خدي بالك يا اختي، ما ينفعش ان انا افتح الحرك الحرف الساكن احرك الحرف الساكن للفتح، ده ساكن فما ينفعش ان انا احركه بالفتح. يبقى نتعامل مع القلقلة برضو بشكل سهل. دايما بقول ومش همل وهفضل اقول ان القرآن قراءته سهلة، لا فيها عنف ولا فيها تعنت ولا فيها اللي بنسمعه من بعض اخواننا اللي بيقرأوا القرآن. القرآن سهل، ايه اللي يخليني اعمل فيه مجهود؟ وقلنا قبل كده رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. هو ربنا بيعذبنا بقراءتنا للقرآن؟ ده في ناس بتعمل يعني مشاكل، يعني في ناس بتقرأ معايا القرآن، بيقرأوا عليا القرآن، بيختموا معايا، ألاقيه بيعمل ايه؟ ألاقيه بيقرأ الربعين وينهج مش قادر يكمل. ليه يا أخي؟ خف عن نفسك شوية، ده انت امال امتى هتقرأ جزء وجزئين وثلاثة ورا بعض اذا كان ربع وربعين مش قادر تجيبهم وحاسس انت عملت مجهود وتنهج؟ ليه؟ هو ربنا بيعززنا بقراءة القرآن، امال امتى هنعمل بقرآن؟ طيب خلينا في موضوعنا. خلاص يبقى عندي ايه؟ لا احرك بالفتح زي ما بعض الناس بيقول فولي وجهك شطر المسجد، شطر المسجد يعني قطع المسجد، لكن هي اصلا ايه؟ شطر المسجد يعني اتجاه المسجد، شطر شطر شطر شطر شطر مش شطر شطر لا. تمام. طيب ايه الخطا اللي هيعملني بعد كده؟ لابد من بيان قوه التفخيم في الطاء اذا جاء بعدها الف، لان طبعا اذا جه بعدها الف هنلاقي بيها حركة فتح، الطاء مفتوحة على طول. طب ليه ده؟ لأن هنا الطاء في أعلى مراتب التفخيم، يعني أقوى صوت لأقوى حرف في حال فتحه وتحريك وإضافة ألف بعديه، يعني ألف بعد الطاء المفتوحة يخليها الطاء قوية جدا. أما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان ما أقولش شيطان، انا عملت كده ايه؟ انا عملت انفتاح واحنا لسه بنقول الطاء فيها ايه؟ اطباق. ما هوش شيطان، لا ده في بقى مصيبه اكبر من كده. في بعض اخواننا بيمشي فيها نفس، الطاء يمشي فيها نفس، ما ينفعش يمشي فيها نفس خالص. ليه؟ لان الطاء مجهوره يعني مقطوعه النفس. بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان طا طا. طب بالله عليكم ما بتسمعوها؟ بتسمعوها صح؟ اما اقول شاي الطاء يبقى عمل ايه؟ طب اشوف المخرج بتاع الطاء في ايه، الحرف اللي مهموس فيه في الحروف اللي مع الطاء مشتركه مع في المخرج. انا عندي طاء، الدال ما فيهاش همس، التاء، يبقى انت كده دخلت على مخرج التاء، لان ما ينفعش تحقيق الهمس في مخرج الطاء، لا يتم تحقيق الهمس الا في مخرج ايه؟ التاء. تخيل ان انت ابدلت حرف بحرف، جبت تاء مهموسه بس مفخمه شويه، شابهت الطاء في الايه؟ في الصوت، لكن مش طاء. طالما طلع معاك نفس وحسيت بنفس، ده بقى بيبقى كتير قوي قوي في كسر الطاء. شياطينهم شياطينهم، امنع يا عم النفس، ما يقدرش يمنعه. عارفين ليه؟ لان تمكين مخرج التاء اسهل، التاء المكسوره المفخمه شويه بيديها تفخيم شويه اسهل من الطاء. اسمعوا كده، شياطي شياطي شياطي، ده الصواب. الخطا شياطي شياطي شياطي، انا بكرر الخطا عشان تسمعوه وبكرر الصواب عشان تعرفوا الفرق بين الخطا والصواب. ناخد بالنا بالله عليكم، لما الاقي عندي بهمس في مخرج في الطاء المكسوره اعرف ان انا كده ابدلت مخرج على طول، ابدلت الطاء بتاء، وده ليه؟ لقرب المخرج. واحنا بنحذر خدوا بالكم، مش عايزين نتهاون مع القران، عايزين نتعامل مع القران بايه؟ باجتهاد وجد، نبذل جهد عشان نتعلم صح، ولا ما نتعلمش صح؟ نتعلم صح ان شاء الله. طيب ايه بعد كده الاخطاء اللي بتقابلني؟ يمكن الخطأ دوت مش كتير قوي لكن برضو بنسمعه بعض اخواننا، لما يجي معايا طائين ورا بعض اقول